له وكل غاية في النار. ثم أما بعد، كل هذا الذي استمعنا إليه مما ساقه المؤلف رحمه الله في بيان صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وهذا الاستقرار والتطويل والإتهام في بيان هذه الصفة، كل هذا إنما ساقه المؤلف رحمه الله ليثبت أن القرآن الذي هو كلام الباري سبحانه وتعالى يتكون من حروف وكلمات وآيات وصور، وهذا وإن كان ظاهرا بائنا لنا لكن لغيرنا ليس كذلك، لأن القول بأن القرآن لم يتكلم به الله سبحانه وتعالى لا بحرف ولا بصوت ولا سمعه جبريل من ربه جل وعلا، بل ولم يسمعه حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جبريل، وإنما هذا الكلام الذي يقولون بأنه موحى من عند الله عز وجل وليس من اختلاق محمد عليه الصلاة والسلام، إلا أن الله تعالى لم يتكلم به حقيقة، فهذا الموجود من القرآن هو عبارة عن حكاية، هو عبارة أو حكاية عنه سبحانه وتعالى. ولهذا نشأ القول عند الأشاعرة والمتوردية والمعتزلة والجهمية ومن كان على شكلتهم القول بنفي صفة الكلام كما أثبتها أهل السنة والجماعة لله سبحانه وتعالى، فقالوا إنما هو كلام نفسي لأن الله عز وجل لم يتكلم بذلك، والكلام النفسي في الحقيقة لا يمكن أن يعرفه ولا يمكن أن يضبط له حد ولا غاية يصل إليها ولا يعرف له مبتدا ولا نهاية. ولهذا المؤلف رحمه الله ساق هذه الأدلة وهذه الجملة من الأدلة من الكتاب والسنة ومن أقوال بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ليثبت أن هذا الكلام الذي وصفه الله تعالى بأنه آيات بينات وبأنه كلمات وبأنه حروف تكلم به الله سبحانه وتعالى على الحقيقة، لكن هذا الكلام الذي تكلم به الله سبحانه وتعالى من القرآن وغيره طبعا كلامه يختلف عن كلام البشر، يختلف عن كلام البشر، ولكن هذا الكلام نطق به الله سبحانه وتعالى وسمعه جبريل بالصوت والحرف، وإنما حمل هؤلاء الناس أن يقولوا بأن القرآن إنما هو عبارة عن كلام الله سبحانه وتعالى النفسي، قال لأنه لو قلنا بأن الله عز وجل تكلم به حقيقة وسمعه جبريل أو سمع موسى عليه الصلاة والسلام كلام ربه لشبهنا أو لوقعنا في التشبيه ووقعنا في التمثيل، وهذا يؤدي إلى أن لا نقدر الله سبحانه وتعالى حق قدره، ولكن في الحقيقة مثل هذا الاحتجاج ومثل هذا التعلق بمثل هذه الشبهة هو رد عليه. لماذا؟ لأن الذي لا يقدر الله سبحانه وتعالى حق قدره هو الذي يرد على الله سبحانه وتعالى ما تكلم به عن نفسه، ولهذا يقال لهم أنتم أعلم أم الله؟ فالله سبحانه وتعالى هل يعقل يعني أن يخاطب الناس يعني بكلام أو يبعث لهم رسولا وينزل له كتابا يقرؤونه ويتفهمون معانيه، ثم يصف الله سبحانه وتعالى نفسه من بعض الأوصاف ويأتي كما يقول لا ينبغي أن نثبت هذه الصفة لربي سبحانه وتعالى لأنه لو أثبتناها لا أولئك ذلك مثلا معنى فاسدا أو لحمل الناس أن يقولوا بأن الله سبحانه وتعالى يشبه خلقه أو أن بعض المخالقات تشبه الله سبحانه وتعالى. ولهذا النصوص التي ترجع في الكتاب والسنة إنما ينبغي قبولها وعدم التعرض لها لا بالرد ولا بالإنكار ولا بالتحريف الذي هو التأويل المذموم ولا بالتشبيه ولا بالتمثيل، هذه القواعد إن أحكمناها وعملنا بها وفهمناها فإننا نكون بهذا قد قدرنا الله سبحانه وتعالى قدر حق قدره، ونكون قد أثبتنا ما أثبت الله تعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقال أن خير الناس في هذه الأمة بعد نبيها هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والذين جاءوا من بعدهم وهم التابعون، والذين جاءوا بعد عصر التابعين وهم أتباع التابعين. وهذه لا يخالف عاقل في أن هذه الأمة أو هذا العصر من الزمان الذي هو عصر السلف حقيقة قد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، فقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهؤلاء جميعا لم يقع منهم مثل هذا التساؤل ومثل هذا الرد ومثل هذا الإنكار ومثل تأويل هذا السلف وحمله على غير حقيقته. فهم إذا قالوا هو كلم الله موسى تكليما فهموا معنى الكلام، وأثبتوا وقالوا بأن الله سبحانه وتعالى لقد تكلم مع نبيه موسى كلاما يسمعه موسى، كلام يوصف بصوت وحرف وبأنه يسمع. ولا يمكن أن يقال وكلم الله موسى تكليما فيفهم أن موسى سمع كلام الله بمعنى فهم كلام الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يؤول مثل هذا الكلام. ولو اتبعنا هذا المنهج لا أبطلنا العمل بالشرائع ولا رددنا على النبي صلى الله عليه وسلم ما نحب ونشاء من الأقوال، ولكن المعلوم عندنا أن هذا القرآن أنزله الله تعالى باللسان العربي المبين، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكلم بالكلام العربي الفصيح. ومن كان صاحب لسان عربي يفهم معانيه فإنه لا تخفى عليه هذه المعاني التي يخاطب بها وهذه الأوامر التي يطلب منه بامتثالها وهذه النواهي التي أمر باجتنابها، لأنه كلام معلوم ولا يستحق أن يلجأ فيه الإنسان إلى التحريف أو للتخبط فيه بالرب أو الإنسان. إذن كل هذا الذي ساقه المؤلف هنا وإن كان بعضه قد لا يحتاج إلى شرح وبيان إلا أن مضمونه يتعلق بإثبات أن القرآن الذي هو كلام الله عز وجل عبارة عن صوت وعبارة عن حروف تكلم بها الله سبحانه وتعالى لجبريل كما تكلم بذلك لبعض أنبيائه عن الحقيقة، يثبت هذه الصفة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظيم سلطانه وكمال صفاته سبحانه وتعالى. ولذلك قال المؤلف رحمه الله وهذا هو الكتاب العربي. الكتاب جمع كتب، وسمي الكتاب لأنه جرى به القلم في اللوح المحفوظ، فهذا القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، وهو مكتوب أيضا في هذه المصاحف التي بين أيدينا. وأصل الكتاب كما سبق بيان ذلك الجمع، وسمي القرآن بذلك، سمي القرآن بالكتاب لماذا؟ لأنه جمع الحروف وجمع أنواع من الأخبار والقصص والأوامر والنواهي على صفات مخصوصة. فهذا القرآن سمه الله سبحانه وتعالى بالكتاب، وهذا من أجل أسمائه، يسمى بالقرآن ويسمى بالكتاب ويسمى بالذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ويسمى أيضا بالقرآن بالفرقان، تبارك الذي نزل على عبده نزل القرآن على عبده. وأشهر أسمائه القرآن والكتاب، قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك، وقال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذن القرآن هو هذا الكتاب العربي لأنه بلسان عربي مبين أي فصيح، وهو الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن. لو كان هذا القرآن كلام نفس يعني لم يتكلم به الله سبحانه وتعالى، فكيف يقول الكفار وكيف يقول المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لن نؤمن بهذا القرآن لولا أنه مؤلف من سلم من صور ومن آيات ومن حروف وكلمات؟ قالوا لن نؤمن بهذا القرآن. وهذا في الحقيقة بيان لما كان عليه القرآنيون والكفار والمشركون في شبه الجزيرة العربية من الاستكبار والعلو على الحق، وهم قد اعترفوا في قرار أنفسهم بل حتى من واقعهم أنهم لم يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. ولكن في ذلك الأمر كانت لهم محاولات لصد الناس عن سماع القرآن الكريم مخرج أن يتأثروا به، كما قال الله عز وجل حاكيا عنهم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ولهذا كانوا في عصر الرسالة الأولى وحين نزيل القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم كان الكفار يخترقون الأساليب ويخترقون الأساطير والإفك والبهتان فيصفون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يذهب إلى رجل يتعلم منه قالوا فلما تمكن من بعض العلوم ومن بعض الأمور التي كان يتلقاها من عند هذا الرجل أتى بهذا القرآن وكان ذات الذي يتقد به النبي صلى الله عليه وسلم لغة عربية لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين وقالوا بأنه يأتي بالشعر فلما سمعوا هذا القرآن عرفوا أنه لا يشبه الشعر لا بقليل ولا في كثير ثم من الحكمة الإلهية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شاعرا ولم يتربى مع الشعراء بل ولم يقل الشعر كما سوف نبينه بل إنه كان أحيانا لما يتمثل ببعض الأبيات لا يأتي بها كاملة حتى لا يقال عنه أنه كان يحفظ الشعر ولقوة حافظته ولممارسته لهذا الشعر اختلق هذا القرآن وأتى به فكانت محاولات جلة كثيرة متنوعة على أبعد مختلفة تريد أن تصد الناس عن القرآن باختلاف هذه الأساليب عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن في الأخير لما رأوا هذا القرآن يعلو ولا يعلى عليه كما قال أحدهم شهادة القرآن الكريم لما سمعها قال والله إن له لحلاوة وإن عليه لطراوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر وإنه يعلو ولا يعلى عليه وما يقول هذا بشر أي شارق لها الوالد بالمغيرة وهو قد ذهب يستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومراده أن يرد على النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم به الناس من القرآن لكنه يخرج بخلاف ما كان يريد الوصول إليه ابتداء لكن أعلنوا وصرح قالوا لن نؤمن بهذا القرآن وهذا في الحقيقة مثل هذا التصرف ومثل هذا الموقف الذي حكاه الله سبحانه وتعالى عن أهل الكفر إنما هو يقع في كل زمان ومكان لأن الإنسان لو أراد الحق ودار مع الحق ومشى مع الحق وبحث فيه وتدبر تحواه ونظر إلى شرائعه وتأمل أحكامه وتدبر معانيه فإنه لا شك أنه يوصل اجتهاده هذا إلى الإيمان وإلى الإلحاد وإلى الإكرام ثبت على غير واحد من أئمة الكفر ولكن ترى بعض الناس من لم يريد الله سبحانه وتعالى هدايته يعلنها صراحة فيقول أنا لن نؤمن بها ولا يريد أن يتعلم ولا أن يتعرف ولا أن يتدبر فيقول لن نؤمن بهذا القرآن وإنما تقل المؤلف هذا ليس لبيان هذا الغرض وإنما لبيان أن الكفار كانوا يعترفون بأن هذا القرآن إنما هو كلام تكلم به الله سبحانه وتعالى وهو عبارة عن حروف وكلمات وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر فقال الله سبحانه وتعالى سأصليه سقر وهذه الآية قال غير واحد من أئمة التفسير وهي من سورة المدثر نزلت الوليد بن المغيرة وقد ذهب يستمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو على أصحابه فلما خرج قال لأصحابه والله هذا الذي سمعناه ليس من الكلام المعهود الذي كنا نستمع إليه في الأسواق التي كنا نقيمها في مكة حيث يتنافس فيها الشعراء ويتبارى فيها الكتاب والخطباء هذا كلام من استمعنا إليه لا يقوله إلا رب العالمين هذا الكلام ليس من اختلاق محمد وليس من إيشائه بل هو كلام رب العالمين وقد ذكروا في ذلك قصة طريفة هو أن الوليد بن المغيرة وهو من صناديد الكفر كقريش من أئمتهم ولما أظهر هذه الشهادة وشهد أن يعترف ولكن الله سبحانه وتعالى لم يرد هدايته خاف كفار قريش وزعماء قريش ان سمعوا مثل هذه الشهاده من هذا الرجل ان تقبض قريش بمعنى ان ترجع عن دينها وتدخل في دين محمد صلى الله عليه واله وسلم فقال له ابو جهل انا احتال لكم انا احتال لكم يعني حتى اصرفه عن هذه الشهاده التي شهد للنبي صلى الله عليه وسلم في صحه هذا القران وصدقه وانه من الله سبحانه وتعالى فقال له ابو جهل وهو رجل من الجهاد المعروفين معروف بالجهاء قال له إن الناس يتحدثون يقولون بأنك تدخل على هذا الرجل أي على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يذهب إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأبو بكر يسمعه الكلام ويحضره إلى هذه المجالس. فقالوا له إنك يعني تذهب أنت إلى هذا الرجل ليطعمك، أي تذهب لأجل بكرك. وها هي قريش قد جمعت لك ما تريد يعني من أصناف الأطعمة وكذا. فالرجل قال كيف يعني يقولون عني وأنا كبير قريش وزعيمها وقائدها، كيف يقولون أني أذهب لأجل أن أشبع بطني؟ فهذا الذي قالوه عني هو يعني انتقاص من قدر ومن حق. فرجع عن شهادته الأولى فقال إن هذا إلا سحر يوحى. قال إن هذا يعني الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الناس هو عبارة عن سحر، إن هو إلا قول بشر. فقال الله عز وجل سأصليه سقر، هذا جزاء من يعرف الحق ويذعن له فيعترف به ثم ينقص على عقبيه ويرجع عنه ويدلي بشهادة غير التي كان بها ابتداء، لأن المرتد قد يعامل أكثر من الكافر الأصلي، لأن الإنسان إذا عرف الحق ورجع عنه فهذا لشكان بخطر عظيم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى فيه لما قال في هذه الآية إن هذا إلا قول بشر، قال تعالى سأصليه سقر، أي سأصليه جهنم يدخلها. وإن شاء الله سبحانه وتعالى أن لا يهتدي هذا الرجل، وكان من الذين سبقت كلمة الله سبحانه وتعالى فيهم وكانوا من الكافرين. وقال بعضهم هو شعر، هذا كله كما قلنا من المحاولات التي كان ينتجها كفار قريش وزعمائهم، يقولون هذا شعر وهذا ضرب من الكهانة، وقالوا أنه هو ضرب من الشعر. فقالوا هذا الذي جاء به محمد هو عبارة عن شعر، وهم يعلمون أنه ليس بشعر، لأن الشعر معروف له أوزان وله قافية وما إلى ذلك. فقال الله تعالى رد عليهم وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وكما قال في آية أخرى وقد أحسن بما يبصر ما يبصره الناس وما لا يبصرون، فلا تبصر بما تبصر وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاهد. قالوا بل لا تؤمنون ولا بقول كاهن أي ما تذكر. وهنا قال تعالى وما علمناه الشعر، وهذه الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، والدليل على ذلك أنه لما جاءه الوحي وهو يتعبد في غار كراء قال ولا يقرأ، قال ما أنا بقارئ، فدل على أنه لم يكن يكتب ولا يقرأ. وبين الله سبحانه وتعالى أنه لو كان يكتب وأنه كان يقرأ لكان عنده يعني من الكتب، وكان عنده من السابق المعروف عند قومه أنه كان يقول الشعر ويكثر منه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقول الشعر أبدا، حتى من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ أحيانا بعض الأقوال أو قال بعض الكلمات التي ظهرها الشعر، فقد قال العلماء إن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم هكذا على البديهة، يعني دون أن يتقصد الشعر. لماذا؟ لأن العرب أصحاب الإنسان العربي ربما قد يتكلم الإنسان بالكلمة الفصيحة ذات البلاغة والبيان، فيصدر منهم ذلك الكلام على أنه كلام موجود وهو يشتبه بالشعر، ولكن ليس بالشعر لأنه لا يقتضي. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا تليد أنا ابن عبد المطلب، طبعا قال هذا شعر وهذا ليس بشعر، لأنه لم يتقصد الشعر وإنما قاله وجاء هكذا موزونا، كما ذكر عنه أيضا في كلام يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله ثم يأتي على هذه الصيغة وعلى هذه الصيغة وكأنه موزون بالقافية وما إلى ذلك، يقصد للأنصار والمهاجرة كما في بعض أقواله لما مدح الأنصار والمهاجر. ولهذا ثبت أن الرسول إذا كان في بعض الأحيان يقول بعض الشعر لا يأتي به كاملا بل يقدم ويؤخر فيه، يعني حتى يتكسر الوزن الذي في ذلك البيت، كما ثبت أنه كان يتمثل بقول طرفة بن العبد وهو من شعراء الجاهلية والذي قال في بيت له ويأتيك بالأخبار ما لم تزودي، فكان الفصول يقول ويأتيك ما لم تزودي بالأخبار، وصدر البيت تبدي لك الأيام ما كنت جاهلا وتأتيك ما لم تزودي بالأخبار، هذا كان الفصول. والأصل فيه وتأتيك ما بالأخبار ما لم تزودي، وكلمة لبيب وهو ابن أبي ربيعة من شعراء الجاهلية المعروفين وهو صاحب حكمة وهو صاحب ذلك البيت ألا كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل، والنبي صلى الله عليه وسلم استشهد ببيت الحكمة الذي في هذا البيت، قال أصدق كلمة قالها شاعر هي كلمة لبيد، ألا كل شيء ما قال الله باطل. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم البيت الثاني، أو حتى لا يقول شعرا، ثم البيت أو الشطر الثاني من البيت لا يملئ معنى صحيحا بل هو معنى فاسدا، لأنه كما قال القائل لما سمع وكل نعيم لمح سزائر وقال سبب، لأن نعيم الجنة لا يزول. فهذا الذي قال كل نعيم لا محل تزائله لا يعرف ذلك التواب وذلك النعيم المقيم الصمد الأبدي الذي أعده الله سبحانه وتعالى للمتقين، فهذا نعيم لا يزول. ووقف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل شعرا، ونظر الله سبحانه وتعالى عنه هذا فقال وما علمناه شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الذكر وهو القرآن المبين، المبين يعني الفصيح الظاهر وليس من الشعر بشيء. قال فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته القرآن لم يبقى شبهة لذي لب، أي لم تبقى هناك شبهة أو اعتراف أو إنكار لذي لب أي لذي عقل في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن مالك كذلك لا يقول أحد إنه شعر. يعني لو كان هذا القرآن هو كلام الله تعالى نفسه لكان كفار قريش لتقول مثلا أنه شعر أو أنه كهانة، دليل على أنه كتاب يقرؤونه ويسمعونه ويكتبون حروفه، ولو كان كلام النفسين ما يقولون بأنه شعر، حتى وإن قالوا أنه شعر يعني وهذا باطل، لكن ما قالوا بأنه شعر إلا لعلمهم أنه مؤلف من حروف وكلمات، وكأن المؤلف يريد أن يكتشف بذلك أن كلام هؤلاء الكفار أحق من كلام بعض المنتسبين إلى الإسلام الذين لم يقدروا الله سبحانه وتعالى حق قدره. وإنسان الكافر ليس قصده أن يعظم الله عز وجل أو أن يعبده أو أن يوحده حق توحيده، ولكن أحيانا قد يدلي العدو بشهادة تكون بعكس قصده ومراده. فهؤلاء في كلامهم أثبتوا بأن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى بحروفه وكلماته، وهؤلاء لم يثبتوا ذلك وقالوا إنما هو عبارة عن كلام نفسي، والذي اختار هذه الألفاظ إنما هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا في الحقيقة خلل كبير في المعتقد إذا كان يوجد عند المسلمين. ثم قال وقال عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. هذا الخطاب لهؤلاء المنكرين الجاهلين للقرآن وبأنهم نزلوا من عند الله. إن كنتم في ريب أي إن كنتم في شك، إن كنتم في شيء في شك وريبة وعدم جزم مما نزلنا على عبدنا وهو القرآن، لأن الذي نزله الله سبحانه هو هذا القرآن مما نزلنا على عبدنا، والمقصود بأنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى وصفه بأعظم أوصاف العبودية كونه عبد لله تعالى ورسوله، كما قال سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد الله ورسوله، كما قال تعالى وإنه لما قام عبد الله كاد يكونون عليه لبلا. وهنا قال مما نزلنا على عبدنا كدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد لله عز وجل، مطيع له، منتسب لأمره، قائم بأمره وبتوحيده، فهو ليس بمدعي للألوهية أو للربوبية، وإنما هو عبد يتبع ما أنزل الله سبحانه وتعالى عليه. قال تعالى فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وهذا تحدي، تحدي من العرب الذين كانوا أصحاب البلاغة وفرسان البيان ولهم القدرة والطاقة من أن يعبروا عما شاءوا بما شاءوا بأكثر الكلمات وبأجود العبارات وبأعظم الأساليب وما إلى ذلك، لأنهم أصحاب لسان العرب. بل كان الواحد منهم قد ينشئ قصيدة في مدح قوم ورفعهم أو يريد أن يحط من قدر أقوام وهو يتكلم دون يعني أن يتوقف لحظة من الكلام، وكلامه كله موزون وكله على نسق واحد وبقافية واحدة، دليل على أن عندهم قدرة عجيبة على الكلام وعلى الإبداع في البلاغة والبيان. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى جاء في هذه المعجزة التي أنزلها على نبيه العظيم حتى يبين أنهم مهما كانوا ومهما وصلوا إلى هذه القدرة وهذه الطاقة إنهم لم يأتوا بصورة من مثل هذا القرآن. قال تعالى فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ولكن لم يفعلوا كما قال الله سبحانه وتعالى ولن تفعلوا، لأن هذا ذكر الله سبحانه وتعالى في مقام التحدي وقاله بذلك الزمن وإلى يومنا هذا، رغم أنه كانت محاولات من بعض الكتاب المؤلفين الكبار والفصحاء والبلغاء والشعراء على أن يعارضوا بما عندهم القرآن الكريم. جاء آخرهم أبو العلاء المعري في كتابه الفصول والغايات، أراد يعني أن يؤلف كتابا، وهو رجل فصيح بليغ له قدرة عظيمة على التعبير بالأمور التي يريد أن يصل إليها، وألف هذا الكتاب الفصول والغايات الذي أراد أن يعارض بها القرآن. ولو أعطيت طبيا صغيرا لا يحفظ من القرآن إلا الفاتحة أو بعض الصور وتقول له اقرأ هذه الكلمات أو هذه العبارة أو هذه الجملة التي قالها أبو العلاء المعري، وهل يمكن أن تقول أنها من القرآن؟ يقول هذا ليس كلام الله سبحانه وتعالى، رغم أنه قرأ القرآن وأراد أن ينسج على مثل القرآن. ولكن أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يجعل في كلامه سرا عظيما يتقبله أهل الإيمان، ويمكن أن يرد على من يجيد أو ينقص في كتاب الله عز وجل، يرد على ذلك طبيب صغير أو عجز كبير وتقول أن هذا ليس من كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. قال المؤلف ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل، يعني قال لا يعقل أن الله سبحانه وتعالى يتحداهم بشيء لا يدرى ولا يعقل. ما هو الذي لا يدرى ولا يعقل؟ هو الكلام النفسي، يعني كلام النفسي لا يمكن أن يعقل ولا يدرى. هل ما يجوز الآن في خاطرك أعرفه أنا؟ لا يمكن. فقال لا يمكن أن يتحداهم، يعني الله سبحانه وتعالى يقول لهم أوتوا بمثل مثل ما هو في نفسي، لا يمكن هذا. ما يتحداهم إلا بالكلام الذي تكلم به وأنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه. فكفروا وهم آمنوا بأنه كلام الله، ائت بقرآن غير هذا أو بدله. قالوا فقل ائت لعلنا نستمع أو لعلنا نؤمن. وهذا في الحقيقة هو شأن وطريقة الكفار في كل زمان ومكان، يقول لك يعني أنا لا أستجيب ولا أؤمن حتى تغير من طريقتي، كما كان يأتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم وينصح ويقرأ القرآن على الفقراء وعلى الناس الذين كانوا معه فيقولون له لا نستمع مع هؤلاء حتى تصرفه واجعل لنا مجلس خاص نستمع إليه، فلا يمكن أن نجلس مع هؤلاء الفقراء ومع هؤلاء الصعاليك ويتساووا معنا في القبر، فكانوا ينشئون مثل هذه الأمور. ولهذا لما كانوا يسمعون هذا القرآن وعرفوا أنه قد يستولي على نفوس الناس وأن الناس قد تدخل في دين الله وأنها تدعن وتعترف وتؤمن، كانوا يقول ائت بالقرآن غير هذا أو بدله، لأنه ليس على طريقته وليس على ما أرادوا، لأنهم أرادوا النجاة لأنفسهم وأرادوا أن يؤثروا عبادة الأوثان وعبادة الأصنام على عبادة الله عز وجل، فقالوا ائت بالقرآن غير هذا أو بدله. فقال الله سبحانه وتعالى له إن ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه، يعني لا يمكن أبدا أن يستجيب أو يجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو يتبع ما يوحى إليه، بمعنى ليس له تصرف في كلام الله عز وجل، يعني ينزل عليه آية يقول الله هذه آية ثقيلة عليهم في الأحكام لا يمكن أن نفعلها اليوم، لا، إذا نزل عليه الآية يأخذها ويحفظها ويؤديها كما سمعها ويعلم الناس الأحكام والتعاليم التي جاءت فيها الآية. ومن هذه الآية نستفيد فائدة عظيمة وقاعدة عظيمة، أن الإنسان إذا كان يعرف الحق وبأن هذا حق كما قال تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، لا يمكن بعد ذلك أن يتماطل أو يريد أن يعني يبلغ هذا الحق بغير الطريق الذي جاء بها أو يؤديه بالصورة الذي هو يعني موجود فيها، بل لابد أن يبلغه كما هو، ولا يمكن أن يعطي لها معنى آخر يراعي مثلا حالة السامع، يعني الحق حق ولهذا قال ان الرجل اتبع الا ما يوحى اليه. ولهذا الانسان اذا كان على الحق ويعرف انه على الحق، فلابد ان يعرف انه على الحق، لابد ان يمضي في سبيله ولا يضره من رفضه ومن تبعه. لا يختار بكثره الاتباع كما لا ينظر الى قله من يستجيب لدعوته او لدعائه. وهذا من دليل لا ينظر الى قله من يستجيب لدعوته او لدعائه. وهذا من دليل على ان الانسان انما هو مطالب في هذه الدعوه وفي العمل بالاسلام بالاتباع الذي هو في الكتاب والسنه. قال ان اتبع الا ما يوحى الي. قال فاثبت ان القران هو الايات التي تتلى عليهم وليس هو الكلام النفسي. ثم قال تعالى بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم. ايات بينات، وهذه الايه تقع كثير من العلماء في بيان فضل العلماء. يعني هذا القران هو ايات بينات اي واضحات في صدور من؟ في صدور الذين اوتوا العلم. ويخبرون بتتبعهم القران وتفهمهم له. اما الجهال فليس عندهم هذا الحق وهذا النصيب. لانهم اذا لا يعملون القران واذا حملوه ليس هو عباره عن ايات بينات يعني واضحات. وهذا في دليل على ان القران انما انزل من اجل ان يتدبر وان يفهم وان يعمل باحسان. قال تعالى بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم. وقال تعالى انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون. انه لقران كريم هو هذا القران الذي انزله عن النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بالكريم. في كتاب مكنون، الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ. يعني الله سبحانه وتعالى كتب القران في اللوح المحفوظ. فقد ذلك كتب في المصاحف التي بين ايدينا. لا يمسه الا المطهرون. هنا اختلف اهل العلم ما المقصود بالمطهرين. فبعضهم قال هم الناس اي الذين يقرؤون القران، واستدلوا بها على انه لا يجوز ان يمس المصحف الا طاهر بهذه الايه. وهؤلاء ارجعوا الضمير هنا في قوله لا يمسه الا المطهرون، قالوا هو عائد على القران الكريم. يعني هو المقصود الاول انه لقران كريم في كتاب مكتوب لا يمسه الا المطهرون، اي هذا القران لا يمسه الا المطهرون. استدل به على انه لا يجوز ان يمس المصحف الا طاهر. وبعضهم قال الضمير هنا يرجع الى اخر المذكور، واخر المذكور هو اللوح المحفوظ. فانه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون. فالمطهرون هنا ليسوا الناس الذين يقرؤون القران، وانما المقصود بهم الملائكه الذين عند ربهم سبحانه وتعالى. اذا لا يمسه الا المطهرون فيرجع الى اخر المذكور. وهذه المسألة وهي مقصود لك من الرجل الثاني أن المقصود لا يمس إلى المطهرون راجع إلى الكتاب المكنون وليس إلى القرآن الكريم. ولهذا هناك من استدل بأن هذه الآية ليست في موضوع القرآن الكريم على جواز مسح المصحف بغير يعني المتطهر. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلى المطهرون بعد أن أختم بذلك. ثم قال المؤلف وقال تعالى كافها يا عين قاف حاميم عين سين قاف وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة. هذه أيضا بينها المؤلف وذكر هذا البيان أن القرآن هو عبارة عن حروف، وقد أقسم الله سبحانه وتعالى في هذه الحروف المقطعة وذكرها في أول السور واختلف في المراد بها. ولكن ما قيل في ذلك بأنها حروف من القرآن ذكرها الله سبحانه وتعالى على سبيل الإعجاز وليست تؤدي معنى معينا كما قال بعض المفسرين بأن مثلا ألف لام ميم المقصود بالألف شيء وباللام شيء وبالميم شيء، وذكروا في ذلك أقوالا كلها يعني هي من ضرب التخيل والتمثيل. والأصح أنها كما قال القرطبي من المتشابه الذي في القرآن والذي لا يعلم حقيقته، ولكن يبين الله سبحانه وتعالى للناس أن هذا القرآن الذي هو مؤلف من هذه الحروف المعروفة عندكم كالألف واللام والميم والحاء والعين والسين والقاف هي حروف تعرفونها وتنطقون بها، ولكنكم لم تستطيعوا ان تاتوا بمثل هذا القران ولا على ان تنسجوا مثله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القران فاعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حق حسنة. قال المؤلف حديث صحيح، وسبق الكلام على هذا الحديث، وقلنا بأن هذا الحديث لا يثبت لأنه من رواية الطبراني في المعجم الأوسط كما قال الحافظ نور الدين الهيثمي في مجمع الزوائد، بسبب وجود رجل يسمى نحل وهو مطروح. فهذا الحديث كما قال المؤلف وإن قال بأنه حديث صحيح، فالحقيقة أن الحديث ضعيف جدا، لا يمكن أن تقوم به حجة أو أن تستند إليه. لكن قد ثبت في معنى هذا الحديث أحاديث أخرى صحيحة، كحديث رواه الإمام الترمذي بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا الذي قاله المؤلف بأنه حديث صحيح ليس كذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم، يتأجلون أجره ولا يتأجلونه. وهذا الحديث حديث صحيح، أخرجه أبو داود في السنن وأحمد في المسند وابن حبان في صحيحه وغير ذلك من أئمة الحديث. يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال: اقرأوا القرآن، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تسارع الأمة إلى قراءة هذا القرآن كما قرأه هو على الصحابة وكما قرأه الصحابة في عهده. وقراءة الصحابة كما بينها حديث عثمان حديث عبد الرحمن السلمي أنهم كانوا يقرؤون القرآن يحفظون منه 10 آيات، فإذا حفظوها علموا ما فيها من الإحسان وما جاء فيها من العمل، ثم بعد ذلك يعملون بما حفظوه وعلموه من تلك الآيات، فإذا جمعوا بين الحفظ والعلم والعمل انتقلوا إلى العشر آيات الأخرى. قال: فحفظنا القرآن والعلم والعمل معا. وهذه أحسن طريقة في فهم القرآن الكريم واستيعاب مضمونه. وليس الحقيقة هذه طريقة ليست موجودة الآن، وليست بعزيزة في الحقيقة، ليست بعزيزة، لأن الإنسان إذا خصص وقت الحفظ كلام الله عز وجل فينبغي أن يضيف إلى حفظه وقتا لمعرفة على الأقل ما جاء في هذه الآيات من الأحكام ومن التعاليم، كأن يعرف ما حرمت هذه الآيات وما جعلته حلالا للناس وما فيها من أوامر وما فيها من نواهي، يعرف هذه الأمور ثم يعمل أيضا أو يحمل نفسه على العمل بها. حتى وإن لم يأتي على هذه الطريقة التي كان عليها الصحابة يحفظ بالعشر والعشر، على الأقل يكون يعني سائرا بهذا الخط حتى لا يخالف بطريقته كما يفعل بعض الناس الآن. هذه الطريقة المرغولة التي في الزوايا يحفظون القرآن يعني عن ظهر القلب، ويشاهد القرآن لا يجاوز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلوقهم أو تلاقيهم، وتراهم يعني أبعد الناس عن أخلاق القرآن وأبعد الناس عن أحسن القرآن، فهذا مما ينبغي أن لا يكون عليه. ولهذا لما سمعت يعني امرأة من عبد الله بن مسعود وهو يقرأ سورة هود قالت له: وهكذا تقرأ سورة هود يا عبد الله؟ والله إني معها منذ 6 أشهر وما أتيت على نهايتها. وهو لا يقصد أنها لم تفرغ من قراءتها يعني في 6 أشهر، ولكن لم تنتهي منها من حيث العلم والعمل بما جاء فيها من الأحكام. تلك الصورة العظيمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها. فهذا كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يقرأ القرآن قبل أن يأتي قوم، يأتي قوم. وحقيقة أن هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم جاء، لأن هذا الذي حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أمثال هؤلاء القوم الخوارج، قال: يقرؤون القرآن أو يقيمون حروفه إقامة السهم، يقيمون حروفه ويضيعون حدوده. يقيمون حروفه إقامة السهم يعني السهم لما تجعله كرمية يكون مستعدا للرمي لإصابة هدف، ولكن هذا هو فقط عمله في القرآن. ولهذا كان الخوارج من أتقن الناس أداء للقرآن الكريم، حتى قالوا: كانوا في حروبهم إذا كانوا في النهار كانوا في الحرب، وفي الليل تسمع دوي كدوي النعل في حيالهم وفي أماكن تواجدهم يقرؤون القرآن ويقومون به الليل، ولكن من أبعد الناس عن العمل به يقرؤون القرآن، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز تراقيه، فيكفرون المسلمين ويتبعون دماءهم ويؤولون مؤتم القرآن ويعبثون بأحكام القرآن كما شاءوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم. هؤلاء القوم يقيمون حروفهم إقامة السهم، ولكن قال إن الرسول لا يجوز إطالة خيام ثلاثين، بمعنى لا يصل إلى قرون، لا يصل إلى جهود، وهي الحقيقة، هذه هي الحقيقة، وهي أنها تسمع إلى كلام الأعزاز وتتأثر به، وتتدبره كما كان الرسول وأصحابه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يتعجلون أجره ويتعجلون، يتعجلون يعني يطلبون بهذا القرآن الأجر العاجل المنفعة الدنيوية. كان يوجد البعض الآن في مثل هذا الزمان وفي الزمن الماضي، يعني القرآن عندهم هو عبارة عن كف، هو عن كف، يعني إذا وجد وليمة أو فرصة ليقرأ القرآن على الميت حتى يعطى له الأجر. فمنهم من قال أن عدد حروف القرآن 300 ألف حرف، وهذا اعتناء يعني من علماء هذه الأمة باستفاد ربهم، حتى ظهروا يعني أن الإحاطة بما جاء من الأسرار التي تتعلق بالصور والآيات والحروف والكلمات شيء عظيم وبديع، حتى قال بعضهم هذا نوع يعني من يعني ترويض النفس ويعني استخدام الذهن لكن في أطهر ميدان وهو كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن هنا ذكر الزركشي والسيوطي في الإسلام وغيرهم ممن ألف في علوم القرآن بعض اللطائف والطرائف المتعلقة مثلا بآية القرآن وبكلمة القرآن وبحروف القرآن. فذكروا مثلا لذلك قالوا أن قول الله عز وجل وليتلطف، فالفاء هنا هي الفاصلة بين نصف حروف القرآن الكريم، يعني ما كان قبل يتلطف فهذا يمثل يعني نصف حروف القرآن الكريم، والذي يلي بعده هو النصف الثاني. وتكلموا مثلا عن أطول آية في القرآن الكريم وهي معروفة لديكم، هي آية الدين، وأعظم آية في القرآن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم هي آية الكرسي. وأيضا تكلموا على أطول كلمة في القرآن وهي قوله تعالى وأسقيناكموه، فهذه أطول كلمة في القرآن، وأكثر آية في القرآن والضحى والفجر، وقالوا أعدل آية في القرآن إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أخوف آية في القرآن فمن يعلم مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعلم مثقال ذرة شرا يراه، وأرض آية في القرآن على 11 قولا من أعظمها قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقالوا أيضا سورة في كتاب الله تحتوي على كل آية منها اسم الله، قالوا هي سورة المجادلة، وآية القرآن الكريم تحتوي على جميع الحروف الهجائية وهي آخر سورة آخر آية من سورة الفتح، وهي قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار، فهذه جمعت جميع الحروف الهجائية. قول الله عز وجل إن رأيت أحد عشر كوكبا، قالوا هذه الآية احتوت على ثمن كلمات ليس فيها إفساد، أحد عشر كوكبا ثم إلى ذلك. وقالوا آية القرآن الكريم فيها أمران ونهيان وخبران وبشارتان، ويقول الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في الجنة ولا تخافي ولا تحزني، هذا نهي أول ونهي ثاني، إن رادوه إليك بشارة أولى وجعله للمرسلين بشارة ثانية. ثم إلى ذلك مما ذكروه مما قد استمع له ابن الجوزي رحمه الله، فألف مؤلفات في هذا وهي في الحقيقة أمور تفيد القارئ يعني حتى في ضبط بعض الصور والآيات، وكل هذا مما يدل على اعتناء هذه الأمة المحمدية بكتاب ربها وخدمته لهذا الكتاب العظيم الذي هو سر وجودهم وعنوان بقائهم إن أرادوا الخير لأنفسهم. ثم قال المؤلف ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن صورة أو آية أو كلمة أو حرفا مشترك عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حرف. وبهذا ينتهي الكلام عن صفة الكلام. ثم بعد ذلك المؤلف رحمه الله اختار الكلام على مسائل أخرى عظيمة أيضا من مسائل الإيمان، كقضية الإيمان قول وعمل ورؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ثم إلى ذلك من المسائل التي سوف نتكلم عليها إن شاء الله بعد يعني الأسبوع الأول من الانتخابات، لأنه ستكون هذه إن شاء الله آخر حلقة في هذه المادة، ويلقى درس يوم الاثنين والأربعاء إن شاء الله، ثم نتوقف إلى حين مرور هذه الانتخابات التي نسأل الله عز وجل أن تمر علينا بالسلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدر لنا إن شاء الله خيرا في ذلك، وهو الموفق لما فيه الخير. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، الحمد لله رب العالمين. قال ألا توجد ملاحظة على قول المؤلف وهو هذا الكتاب العربي بأنه نسب القرآن إلى العرب؟ لا، لا يمكن هذا. أن المؤلف إنما أراد أن الكتاب أنزل بلغة العرب، يعني نسب إلى اللغة، فالعربية تتكلم العربية، لكن لا ينسب إلى العرب أن العرب هم الذين قالوا. وقال لما قال كتاب عربي، يعني نصا تعالى هو أخبر بذلك، قال بإنسان عربي مبين، فنسبه إلى العرب، يعني نسبه إلى لغتهم، إلى ما يتكلمون به، فهذا فيما يتعلق بالوصف، وليس المراد به الإنشاء، أن هم الذين أنشأوه وتكلموا به. فلا يتعقب المؤلف في هذا الذي قاله، لأنه صحيح، ولا يملئ معنى فاسدا. ما التفسير الموجز؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه آية عظيمة أيضا تحدث بها الله سبحانه وتعالى الناس، يعني تنظروا في هذا القرآن ويتأملوا ويعيدوا النظر فيه ويكرروا النظر فيه، هل يجد فيه أو يجدون فيه ما يرفض بعضه بعضا أو ما يعارض بعضه بعضا؟ والحقيقة أنه لو كان من عند غيره، لو كان من عند غيره لوجد فيه اختلافا كثيرا، لأن الإنسان أو لأن البشر عقولهم قاصرة، لا يمكن أن تحيط بكل شيء، لا يمكن أن يصيب بشيء ويختلف بشيء، ويمكن أن ينقض كلامهم الأخير كلامهم الأول، وهذا موجود. والآن حتى كتب البشر مهما كانت، حتى كل الكتب العلمية التي تقوم يعني على التجربة وكذا، لا يمكن أن يقال أن هذه كتب يعني فيها حقيقة مطلقة، لا يمكن أن تنتقد أو أن ترد. فكل كتاب إذا وفيه هذا التقديم والتأخير وفيه النقض وفيه الخلل، حتى إذا كان في عصر يتبلغ الذروة مثلا في الظهور، العصر الذي بعده يأتي ينقضه، يقول هذه النظرية وخطأ. فهذا القرآن لو كان من عند غير الله، لو كان كما يقول الكفار من البشر أو من شاعر أو من نبي، لا يوجد فيه اختلافا كثيرا. فدليل على أنه من الله سبحانه وتعالى. ما هي اللغة التي تكلم بها آدم عليه السلام؟ هذه السريانية يا قوم، السريانية هي التي تكلم بها آدم عليه السلام. هذا ما حكم من قرأ القرآن ونسيه؟ هذا ذنب عظيم. كل إنسان يقرأ أعظم ذنب أن يقرأ الإنسان آية ما إنسان، لكن لا يقول نسيت القرآن وإنما أنسيه، لأن الذي ينسي القرآن هو الشيطان. فهذه في الحقيقة آية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بها وأن يوفقنا لتركها. كل إنسان يحدث ثم ينسى. الأسئلة هي غير الموضوع، فلا يمكن أن نجيب عليها. يجوز ليش نسحق مسألة فقهية؟ هذا قال حديث علي بن أبي طالب أخرجه من أبي شيبة وابن جريج التفسير وإسناده صحيح. يعني إذا كان السائل متأكد في هذا قال يقول أخر علي صحيح، لكن أنا ما وقفت عليه لضيق الوقت. يعني هذا قال تنبيه على تعظيم كتاب الله من الحفاظ على المصاحف وعدم وضعها على الارض ووضع عليها شيء فوق الكتب، وهذا من تعظيم اجر كتب الله. يعني يقول يعني الانسان يضع المصحف على الارض، هذا في حقه ليس ان يقال بان هذا عمل يعني يستحق عليه الانسان الاثم، لانه لابد من الوقت في هذا، لكن الله اعلم هذا يرى الى قصد كفائي. فإن كان وضعه في أرض نجسة أو في أرض يمر عليها الناس، ويمكن أن يكون يعني وضعه يقصد به صاحبه أن يمتهن الكتاب أو أن يداس بالأرجل أو أن تمسه النجاسة، فنقول له في هذا لا ينبغي، لأن هذا لا يدل على تعظيمك واحترامك لكتاب الله عز وجل. لكن مثلا إن وضع هذا المصحف في المكان الذي يصلي فيه بحيث لم يجد يعني المكان الذي يضعه في رق او غيره، فلا يمكن ان يلام، فنقول له ان هذا الفعل يعني ليس من تعظيم كتاب الله عز وجل، يعني الذي يضع المصحف في الارض اذا كان لا يقصد امتهانه فلا يعاد على هذا الفعل. لأن لابد له من نص، حتى يقول الإنسان أن الذي يضع المصحف في الأرض أنه هذا غير بعد من كتاب الله عز وجل. الأصل فيه جواز، إلا إذا كان بقصد الفاعل وأنه أراد أن يعرضه للامتهان فهذا شيء آخر. هذا من حكم قال القرآن مخلوق تكلمنا عنه. قال هل يجوز للمرأة الذهاب إلى ما يسمى بالدوش والحمام علما أن العورة مستورة لوجودها في غرفة لوحدها؟ فهل يقال في هذا على حديث أي امرأة نزعت ثوبها في غير بيتها في غير بيت زوجها فقد هتكت ما بينها وبين الله عز وجل؟ هذه الأمور مما ابتلي بها كثير من المسلمين، والحقيقة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كل أمر أدى بالمسلمين إلى ارتكاب نهي من النواهي أو تركهم لبعض الوجه وكان هذا من تقصيرهم، يعني هذا الأمر كان من تقصيرهم، فإنه لا يمكن عذرهم في هذا، لأن كثير من الأمور تسبب فيها المسلمون بتقصير أو تقريب، ثم بعد ذلك لما يقصرون في هذه الأمور أو في الأخذ ببعض الأسباب بعد ذلك تنجم عندهم مشكلات ومآزق لا يجدون حل في ذلك. أعطى لكم مثال، إنسان يكون في كثافة من الرزق وبعطفة من العيش لا عقوت يومه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني من أصبح آمنا في ثيابه له معافى في جسده لا عقوت يومه، فكأنما الدنيا حيزت له بعذابها، الدنيا كلها إنسان آمن في نفسه رأيت ورياه عن غنى متآمن في نفسه معافى في بدنه، والناس يعني في تعاني الألام والحرمان في المستشفيات، وعندك قوت يومي وكي يموتوا بالجيع يموتوا بالجوع، فأنا محيط في الدنيا بحاجة فيها هل ترجع غير هذا؟ ثم بعد ذلك يحب يدخل خشيش تعيره يختار الأموال ولا يروح للبنك ويسلف أموال طائلة ويجر مشروع هو داخل من باب الضيق ما يعرف وين راح يوصله، ومن بعد ذلك يفلس يقول لك مثل مرض ويجلس متعالج. هذا من كل تقصير انت ما سألت الآن تحمل الطب على الناس يجي الدار يروح يشيء على باريس الخزانة ولا يشيء المبلغ عباد يشيء بعشر ملايين بعشرين مليون بس يحب الحمام في الدار لأهله بس تعتاد وبس تعتاد يقول لما نقدرش قول غالي لا، في الأمور اللي راهي واجبة تقدم عن الكماليات، تقدم عن الكماليات. بقوا حد يروح يشيء مثلا السيارة عن 140 مليون بيقول في الحج غالي 20 مليون الله ما عنديش بعت 140 مليون وحج. فالأمر اللي كنت تتفكر فيه إلا أن تتبع ذلك إذا أعطبك شيء يعني من الضيق أو من الحرق قد أعرف بأن احترم الأصل أنا ليس عليكم فيها حرق، ما جعل عليكم في الدين من حرق، يريد الله بكم ديسة ولا يريد بكم العزة. ولهذا صدق الشيخ العزيزي رحمه الله لما تكلم في أداب الزيادة في مسألة ما أرى من العلماء من نبه إليها، وهو وجوب اتخاذ الحمام في الدار قبل ما تكون كوزينة في الحمام، هل كوزينة ما تكون تبعات تكون تسطح تكون تحت بس عندش بتحط دوش في القلب بتعمى تخدم كل شيء بتعمى ما تخدمهاش، وهذا يتعلق بدينك لأن هذا يطلب منك بتختصر وتختصر أنت وتختصر أهلك، أنت لا تقدر تطلع عمل أهلك لا تقدر تروح. فإذا من المهمات من الأمور التي تقدمها لازم في البناء أن يزيد عن الحمام هو طعام الحمام، يعني اللي يفكر لك يعني بس تحمم دون أن تتعرض للمرض ولا للبرد ولا شيء من هذا القبيل. فكل إنسان يعني لا يهتم في داره ببناء حمام مطلق الحمام، وبعد مثلا هل المرأة إذا مثلا الحمام كذا الحمام في حقها غير جيد، لأنك عائشة تقول النساء لعل كنا من الكورة من الكورة الذي يدخل النساء والحمامات يعني أهل الشام، فيقول نعم قد إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أي امرأة نزعت يدها في غير بيت زوجها إلا هتكت سترها بينها وبين الله سبحانه وتعالى. وحتى وجود مثلا هذه الحمامات اللي تدخل المرأة لوحدها أيضا لا تأمن يعني من الفتنة، المرأة تعرف من الحمام والأعين يعني منتشرة لها وكذا. فالواجب في حق المرأة أن تبقى في بيتها خصوصا لما تنزع الثياب، اللهم إلا إذا تكون مثلا في بيت أحد قريبتها أو والدها أو أخيها وكذا واحتاجت إلى غسل، وأن الأصل أنها تغتسل في البيت الذي تكون فيه لأنه آمن وهي أعرف الناس بذلك الموطن وتكون بعيدة عن الفتنة. فلهذا يعني أن المرأة الأصل فيها أنه لا يجوز أن ترجع ثيابها غير بيت زوجها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال إلا تسترها بينها وبين الله. فهذا أمر يعني ذكرنا الجواب عليه حتى نتنبه أنه إذا كنا نحن مفرطين في شيء فلا ينبغي بعد ذلك أن نرجع ذلك إلى ربما إلى الضير أو إلى شيء من وجود الحرج لتطبيقنا لذلك الحكم، لأن نعلم أن أحكام الله سبحانه وتعالى التي تعبدنا بها إنما هي في قدرتنا وإمكانيتنا، والله سبحانه وتعالى لم يكلفنا ما لا نطيقه، لم يكلفنا ما لا نطيقه، بل هذه الأحكام فعلا في حقنا، والإنسان ينبغي أن يعلم هذه الأحكام وأن يتخذ لها الأسباب ويستاهل لنفسه حتى الله سبحانه وتعالى يستاهله بعد ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.